بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 30 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من العجائب أن رجلا من بني عبد الأشهل، وهم قبيلة من قبائل الأوس من الأنصار، وسيدهم سعد بن معاذ، أو هو منهم وهو سيد الأوس جميعا. كان بنو عبد الأشهل أيها الإخوة قبيلته يتحايلون عليه ويسمعونه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. ولما جاءت معركة أحد ما رضي أن يبقى، فدخل في الإسلام وآمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وخرج إلى أحد فقتل. بينما بنو عبد الأشهل يبحثون في قتلهم وجدوه، قالوا أصيرم أقاتلت حمية أم لله ورسوله؟ قال بل قاتلت لله ورسوله ودخلت في دين الإسلام. وقتل أيها الإخوة ما سجد لله سجدا. أرأيتم حين يتنزل فضل الله جل وعلا على عباده، وفضل الله ورحمته وسعت السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك من عظيم فضلك. من المواقف العظيمة أيضا موقف حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، في سابقته وهجرته وقتاله وشهوده بدرا، حتى قال وحشي حين قتله: لقد رأيت حمزة ما يقف أمامه شيء حتى لقي فلانا من المشركين من حملة الراية، فقال له: هلم إلي. يقول أيها الإخوة وحشي، فضربه حمزة فكأنما أخطأه من شدة الضربة على التي قطع بها رأسه، الرأس بقي مكانه. قال وحشي: فهززته حربتي ثم ضربته فوقعت في ثنته، وهي ما بين العانة والسرة، وخرجت من قفاه، فلما رآني تحامل يريدني وسقط. فلما أيقنت أنه قد فارق الدنيا أخذت حربتي وذهبت، ولم يكن لي هم سوى حتى تعتقني هند بنت عتبة. وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن أصاب بمثلك أبدا. وكان كما قال صلوات ربي وسلامه عليه سيد الشهداء حمزة. أبو دجانة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا واشترط عليه أن يقاتل به حتى ينحني، فقاتل في تلك المعركة قتالا عظيما حتى انحنى ذلك السيف. هذه أيها الإخوة تقريبا مجمل الأحداث، لم نفصل في قتل حمزة ولا أيضا في قتل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكننا اكتفينا بهذا لضيق الوقت. بعد أن انتهت المعركة دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع الرجل والرجلين في القبر، وكان يقدم الأحفظ لكتاب الله، ولم يصلي عليهم في الصحيح من أقوال أهل العلم، ودفنهم بثيابهم. ورأى جابر بن عبد الله وهو يكشف عن وجه أبيه ثم يبكي، وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر ابكي أو لا تبكي، والله ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما صنع الله بإخوانكم في أحد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن الله قد رفعهم إليه ثم قال لهم: تمنوا علي. فقالوا: يا ربي قد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وأكرمتنا وجعلتنا فيما نحن فيه من الخير والإيمان من الخير والنعيم. قال: ثم قالوا: ربنا أرجعنا إلى الدنيا فنقتل فيك أخرى، أو قالوا: اللهم أخبر إخواننا بما نحن فيه. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.